عينك أبد ما تفيدك هادي حجر ما هي عيون بعد اليتامى في حسرة عطفة وحنانة يريدون هذا اللي بعين ما تنام لجل اليتامى ينامون لجل اليتامى ينامون علي والمهزينة علي ما نساوي المدينة رايح علي والمنهج حزينة ابكي علي ما نساوي المدينة رايح بدور غالة الأعاري الغدور هاوي على الجبينة هذا النشار راية العدالة هذا النصار هاي انتصار الرسول ودينا هاي انتصار الرسول ودينا رايح علي والمهج حزينة بجي علي مكة والمدينة رايح علي والمهج حزينة بجي علي مكة والمدينة نسبة دور قالت الأعادي كيف الغدور هاوي على جبينه كيف الغدور هاوي على جبينه هذا النشار راية العدالة هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا هذا النصار في أحد نبينا لولا علي سيفه المجاهد ما ينتصر الرسول ودينا ما ينتصر الرسول ودينا يلي علي ما بكيت قلبك أبد ما هو محزون عينك أبد ما تفيدك هادي حجر ما هي عيون يلي علي ما بكيت قلبك أبد ما هو محزون عينك أبد ما تفيدك هادي حجر ما هي عيون بعد اليتامى في حسرة عطفة وحنان يريدون بعد اليتامى في حسرة عطفة وحنان يريدون هذا اللي بعين ما تنام لجل اليتامى ينامون لجل اليتامى ينامون يا علي والمهج حزينة يا علي مكة والمدينة يا علي والمهج حزينة يا علي مكة والمدينة فارس بدور قالت الأعاري الغدور هاوي على جبينة هذا النشار راية العدالة هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا لولا علي سيفه المجاهد ما ينتصر الرسول دينا ما ينتصر الرسول دينا رايح علي والمهج حزينة رايح علي والمهج حزينة جي علي مكة والمدينة رايح علي والمنهج حزينة جي علي مكة والمدينة فارس بدور غالة الأعاري كيف الغدور هاوي على جبينة هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا هذا النشار راية العدالة هذا النصار في أحد نبينا ولا علي سيفه المجاهد ما ينتصر الرسول دينه ما ينتصر الرسول دينه يلي عليه ما بكيت قلبك ابد ما محزون يلي عليه ما بكيت قلبك ابد ما هو محزون عينك ابد ما تفيدك هادي حجب ما هي عيون بعد اليتامى في حسره عطفه وحنان يريدون بعد اليتامى في حسره عطفه وحنان يريدون هذا الذي عينه ما تنام لاجل اليتامى ينامون لاجل اليتامى ينامون دمع الورى حزن الجرى دمع الورى حزن الجرى على علي المرتضى إمام المتقين على علي المرتضى إمام المتقين على علي المرتضى إمام المتقين دمع الورى واقف الله يخليك دمع الورى